نعم انه عار علي، ولكن لا مندوحة لي من التكلف، لا استطيع ان ابوء باذني واذى من الناس، ان اعصي واسكت على معصية الاخرين. من هذه الاخلاق او هذا المنهج والسلوك الذي تفرضه علينا العقيدة كما قلنا تعظيم شعائر الله، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم حرمات الله، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وتقوى القلوب تركيز على إضافة التقوى القلوب هذا المعنى، التقوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. من هذه الأخلاق أن نرعى حرمة المؤمن نوقر الكبير ونرحم الصغير ونتعاطف ونتعاضد ونكون ذلك المجتمع المثالي المتكامل المتكافل. ليس هناك أغنياء يحتقرون الفقراء ويحتكرون عليهم أقواتهم ويستغلون حاجتهم، وليس هناك فقراء يحسدون الأغنياء ويحقدون عليهم ويسعون في تمغيص حياته، بل هناك مجتمع متكافل متكامل، الغني يعلم انه انما هو مستخلف في ذلك المال، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والفقير يشعر انه شريك للغني في ماله، لماذا يسعى في اسداد هذا المال الذي هو شريك فيه؟ لماذا يحرق المتاجر وينهبها؟ لماذا يحرق المعامل والمصانع؟ أليس شريكا في هذا؟ أليست فائدتها عائدة إليه كفرد وإلى مجتمعه كمجتمع؟ مما تفرضها علينا هذه العقيدة أن نبحث عما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم فنتعلم ونعلم غيرنا، نعرف ما أمر الله به فنمتثله وما نهى عنه فنجتنبه، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نهى الله عنه، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله به، فلا نقول القرآن شريعة المجتمع وكفى، بل نقبل على هذه السنة نتعلمها ونعلمها ونمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتنب نواهيه، فإنه من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم ظهور هذه الأفكار، لأنه صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا كتاب الله تبعا، هذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم التي نشاهدها في هذا العصر. مما يفرض علينا هذا الاعتقاد المبارك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صيام رمضان حج البيت، صيام رمضان ليس عارف من رمضان فترة مراجعة للنفس، فترة مراجعة تصفية حسابات، نشرح اتباع شهوات الهواء تزيين الشيطان على مدار 11 شهرا، كل تاجر يجعل لنفسه شهرا في السنة يراجع فيه حسابات يعرف هل هو خاسر أو رابح، وكل مسلم تاجر كل الناس يغدوه بائع نفسه ومعتقها أو موبقها، فلنجعل من هذا الشهر شهر حسابات، نراجع حسابات ولنعرف هل نحن خاسرون أم رابحون، إذا كنا خاسرين استغفرنا الله وتداركنا أسباب الخسار وثمرنا ما بقي عندنا من رأس المال، وإذا كنا رابحين حمدنا الله واستزدنا من الخير وحرصنا على الوجه الذي رابحنا به، هذا ما يفرضه علينا هذا الاعتقاد، ما يفرضه علينا هذا الاعتقاد اغتنام فرصة هذا الشهر صوم أيامه وقيام لياليه، ولا يكون فرصة للإمساك عن الطعام والشراب فقط، بل للإمساك عن الطعام والشراب واللغو والهدر والرسوق والسباب، وتطلع المسلم إلى حال أخيه المسلم، إذا رأى الفقير عطف عليه وتصدق عليه، وإذا رأى الغني حمد الله على غناه وسأله له المزيد، وإذا رأى العالم أخاه الجاهل أطبع عليه وعلمه ولم يتعالى عليه بعلمه. وإذا رأى الجاهل أخاه العالم استد به ساعده وسأله عما يحتاج إليه من أمور دينه من غير كبر ولا زهو ولا أن نعتقد أنه لماذا أحتاج إلى علم فلان وأنا ابن فلان العالم، هذا يشينني عند الناس أن أحتاج إلى علم فلان. هذه أمور عقيدتنا تنافي هذه العقيدة، لو امتثلناها لكلمتنا الملائكة لصافحتنا الملائكة، ولكن هذا شيء نعرف أنه لا يدرك لأنه مثال، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا بلا ما في نوجه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الله تعالى أميا في أمة أمية، وقال في الكتاب الذي نزل عليه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى لعلوه لم يكلمنا سفاحا، ولحكمته لم يتركنا سدى، فأنزل علينا هذا الكتاب القويم وشرح به الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وهذه سنة الله في الخلق، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ويجتنب الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. لم يقل من أضل الله، من حقت عليه الضلال. حقت عليه الضلال لأنه أري طريق الهدى وطريق الضلال فاختار طريق الضلال فحقت عليه الضلال. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جاءنا هذا الرسول والناس الذين كانوا في عصره يعرفون نسبه وصدقه وعذابه، فأمرهم بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وتلا عليهم تنزيلا، جاءه من عند الله لا يشبهه شيء من كلام الناس، فصدقوه وآمنوا به وعرفوا أن ما جاء به هو الحق. فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عليها إلا زائغ، لا يهلك عليها إلا هالك. لم يترك من شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا بجنه لنا، ولم يترك من شيء يبعدنا من الله إلا بجنه لنا. علمنا كل شيء حتى القراءة حتى آداب قضاء الحج. كان يقول لأصحابه إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم، ليبسط نفوسهم للتعلم والمسألة، لئلا يكون هناك حشمة، ليرعى الحشمة بينه وبينه. إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. فنقل أصحابه رضي الله تعالى عنهم جزاهم الله خيرا هذه الأمانة وأدوها كما سمعوها منه صلى الله عليه وسلم، وكما حظهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أني ولو آية. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعافتها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوها إلى التابعين، وحمل التابعون إلى أتباعهم، وهكذا جيلا بعد جيل حتى وصلتنا القرآن. وصلنا قطعا للنص الذي نزل به، ما فيه أي تبديل ولا تغيير. السنة وصلتنا، ربما يقول القائد في السنة الدخل والدس والحديث المكذوبة أو المقلوبة أو غيرها، الحديث الضعيفة، الحديث التي روايات المغفرين أو المجروحين. نعم في هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يرضى لها نقادها جهابذة النقد تبينوا عوارة تلك الأحاديث ونفوا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت السنة ناصعة صالحة للاستعمال بجانب القرآن وهي البيان للقرآن. هذه السنة وهذا القرآن كما قال بعض علماء التابعين، معاون قال خرجه البخاري وهو أثر من كلام التابعين، ثلاث أحبهن لنفسي واليقان: هذا القرآن وإن يتفهموه ويعملوا، وهذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها. قال في القرآن يتفهموه لأن المرض أن الناس تعلموه، وقال في السنة أن يتعلموها، أن يتعلموها ويعملوا بها ويدعوا الناس إلى من خير. فنحن عندنا الخير، نتفهم هذا القرآن ونعمل به، نتعلم هذه السنة ونعمل بها، ندعو الناس إلى من خير. فيتمت لنا هذه الثلاثة، أصبحنا المجتمع المثالي، وأصبحنا نستطيع أن نبني المدينة الفاضلة، وزالت من بيننا هذه الآفات التي من أولها وأقدمها الكبر المولد للكسر، المولد الفقر، المولد للتضاغم والتشاحن والأحقاد والبغضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذا الكتاب وهذه السنة، وأن يلحقنا بصالح سلفنا، وأن يجعلنا خير خلف خير سلف، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله. في المجلس الإسلامي الأعلى حول موضوع الاعتقاد سلوكا وعملا، انهالت علينا الأسئلة بشكل مذهل، ونعتذر للسائلين عن عدم تمكننا من مراجعة هذه الأسئلة كلها وطرحها، وقد توخينا الموضوع كأساس لطرح هذه الأسئلة، وإن شاء الله تتاح الفرص مستقبلا لطرح بعض الأسئلة التي هي خارجة عن الموضوع ولها في المسطرة خاناتها ولها أوقاتها. السؤال الأول من هدال والحمى: ما هو موقف الشريعة الإسلامية من التوسل بالنبي والأولياء صلى الله عليه وسلم رضي عنه؟ وكذلك نريد تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل بطنه الصرفي وتفعل، وتفعل من معنى الطلب، أول معنى ينكر لتفعل الطلب. التوسل طلب الوسيلة، والوسيلة أي ما يربطك بشيء، ما وصل إليه فهو واصل، أي اتصل به وارتبط به. فالوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هي الأعمال الصالحة التي تقرب إليه، هذا هو المراد بالآية. قل لا ابتغوا إليه الوسيلة، وقرن ذلك بقوله: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والقرآن مما يمنعنا من ذم معناه تشقيقه وتمزيقه وحده. هي قرن الآية بجملة واحدة وتلونا ما قبلها وما بعدها، فهمنا معناها من صدد الكلام. أما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمن يعظم عنده من عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والأولياء، هذا أمر اختلف فيه الناس، فأكثر المتأخرين أجازوا، وهناك قلة منعت. بل نرجع في ذلك هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل رسول الله أيضا، ثم يثبت عنهم هذا الإكثار من التوسل. وقعوا في أزمات كبيرة جدا قبل أن يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن يوصل، هل يغسلونهم من فوق ثيابه ويجردون، وهل يصلون عليه جماعات أو أفراد، وهل يدفنونه في موت متوفاه او ينقلونه الى الشام فيدفنونه مع ابائه من الانبياء، ومن سيحرمه، وما حكم تركه، فتعطى باطنه النصف مما ترك، وتعطى زوجه الثمن، ولعطى عمه عباس بن عبد المطلب ثمن العرض، ولينذر الجيش الذي سيره صلى الله عليه وسلم الى الشام بقياده اسامه بن زيد بن حارثه، او يرد لما ارتدت العرب وشرع أبا النفاق، وليقاتلوا الذين منعوا الزكاة. هذه أمور نزلت للصحابة، أمور عوام تتصرف فيها الصحابة بما حفظوا عنه صلى الله عليه وسلم وما دعموا لاجتهادهم ما لم يكن معهم فيه نص، ولم ينقل انهم توسلوا الى الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وقطعا ان جاءه لم ينقص بموت، ولكن الصحابه لم يقولوا اللهم اننا نتوسل اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان توثقنا هل نقتله بالثياب ونجرد، هل نشق له شقا او نلحد له لحد، هل نجزمه بالمدينه وننقله الى الشام، هل يكون الخليفه من المهاجرين او من الانصار، هل نقسم تركته بين ورثته كسائر موتى المسلمين او نتركه هكذا، هل ننزل البعث الذي به اسامه بن زيد او نرده الى المدينه يؤمنها من العرب الذين ارتدوا، هل نقاتل الذين منعوا الزكاه او نتركهم انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فيا قالوا ذلك عصموا من دماءهم وما لهم الا بحق الاسلام. لم ينقل ان ابا بكر او ان عمر او ان احد من الصحابه لجا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ان فاطمه عليه السلام توسلت بجاه ابيها صلوات الله وسلامه عليه ان تصل الى حقها من ذلك، وكذلك في عصر التابعين وفي عصر اتباع التابعين، وما ذلك اصبح وسيله معروفه ونحن دائما نتوسل عندنا الأنظام، وقل ما يدعو منها داعٍ إذا قال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في أنظام التعليم في أنظام العلم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جاهي كلام الوداد، وهذا أمر أصبح كبيرا، ولكن يكننا نتحاكم نحتكم إلى عمل سلفنا، فعمل سلفنا لم يكن فيه هذا النوع، وأنا لا أحب أن أكون أحش الفتنة و وبعيد شقة الخلاف بين المتخالفين، وكما قال الشاعر عليك بأشاط الأمور بين المتخالفين إلى نهج الصواب قويم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا فرغ قصد الأمور لنا. ما حكم ترجمة القرآن العظيم، وهل يجوز قراءة آية من المصحف وإعادتها مترجمة؟ قيام القرآن يجب علينا أن نبين القرآن. سأل ما حكم ترجمة القرآن الكريم، وسأل هل يجوز أن يقرأ الإنسان الآية من المصحف ويعيدها مترجم. ترجمة القرآن اختلف فيها منذ عهد أئمة المذاهب، وأنا لا أقول أن الترجمة حرام، ولكن أقول أنها غير ممكن. كان الترجمة بمعنى الترجمة غير ممكن، لأن الترجمة معناها إبدال كلمة بكلمة ترادفها بالمعنى، هذا غير ممكن حتى بالعربية، ترجمة القرآن بالعربية غير ممكنة. انظروا احتكموا إلى ذوقكم وحسكم، أنتم أبناء عرب، القرآن نزل بلغة أمهاتكم، انظروا إلى قوله تعالى تنظر قفتان كل غرق كالطود العظيم، يقول لنا فكان كل قطع أو كل قسم كالجدل الكبير، فهل يعطي هذا ما تعطيه هاي الإدارة، كان كل فرق كالطود العظيم، هنا يأتي الجواري البحري كالأعلام، فقلنا كالجبال، فهل لا يعطي رونق وروعه كالأعلام، ولو الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، إذا قلنا له المواخر المقلعات في اليم كالجبال في جيدها حبل من مسد، لو قال القائل في عنقها وفي رقبتها حبل من مسد، هل يعطي هذا ما تعطيه كلمة في جيدها؟ الجيد الكلمة الغزلية التي تدل على الحسن والسطع وطول العنق والأناقة والرشاقة، إدلال المرأة بجيدها ومحل عقودها، هذا الذي كانت تدل به أصبح بدل العقود في حبل من مسد، فنقول في رقبتها وعنقها حبل من مسد، هل يعطي هذا ما تعطيه كلمة في جيد؟ معنى هذا أن الترجمة غير ممكن، إنما ممكن تفسير، تفسير القرآن نفسره نعم نفسره بالعربية بقيود التفسير المعروفة، ونفسره بغير العربية لأننا ما أعرف اللغة العربية حتى، ولكن الذي كان يعالج المسلمون الأوائل به الموضوع أن يعلموا العربية أولا، فإذا تعرب هؤلاء المسلمون الجدد أصبحوا أمام القرآن كالعربي الأصيل. لم يكن من اهتمام الصحابة رضي الله عنه عندما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار ودخلت الأمم العجمية في دين الله، لم يكن من اهتمامهم أن يفسروا لهم القرآن بلغاتهم، بل كان من اهتمامهم أن يعلموهم العربية حتى يفهموا القرآن. سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلين يتكلمان في طوائف الفارسية، فقال بغيا إلى العربية سبيلا، بغيا إلى العربية سبيلا. ولكن لما ضعف السلطان المسلمين وتفككت رابطته وانصدع عمود الإسلام، أصبح كل أهل بلده وكل أمة من الأمم توسوس لها شياطينها إنما عليها أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تدخل في المجتمع العربي. لماذا؟ على العكس، على المجتمع العربي أن يدوب بالمجتمعات الأخرى لأنه أقل منها، أصبحوا يحافظون على شخصياتهم ولغاتهم ويبتعدون عن القرآن. ومن هنا تمكن الأعداء من تجزئة الإسلام، حتى كان هناك الإسلام العربي، الإسلام الزيجي، الإسلام البربري، الإسلام الفينيقي، الإسلام الفارسي، الإسلام التركي، الإسلام الهندي، الإسلام الإندونيسي. أما في العهد الأول بلا، كان المسلمون كلهم عربا، ولم تكن هناك أسباب للبحث عن القومية العربية، لأن الناس كلهم عرب، تعربوا تعلموا. أنا بربري عربني القرآن، أنا فينيقي قرطاجي فارسي تركي هندي سندي بربري زنجي، عربني القرآن، فأصبحنا أمة واحدة يتكلموا بلغة واحدة ونحس إحساسا واحدة، ونأتي إلى القرآن مباشرة دون أن تقف بيننا وبينه الترجمات، وهي ترجمات نحن شاهدنا فيها من الفساد، قد يكون متعمدا وقد لا يكون متعمدا. مثلا أنا لا أعرف اللغات العجمية، ولا أقول تبجحا وفخرا، بل أنا آسف آسف أن لا أكون تعلمت هذه اللغات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أنا لا أعرف هذه اللغات، ولكن رأيت في بعض الترجمات مثلا يترجمون بن السبيل في مصارف الزكاة يقولون لافان دولاري، لافان دولاري معناها المنبو طول الطريق بنو سينا مهر، فكلمة بنو يجعلون مكانها طيفة، والبنوة ليست الطفولة، البنوة نسبة ترجم الإنسان من حين يولد إلى حين يموت. فالشيخ الكبير بنو 120 سنة هو بنو أبيه، وليس هو طفل أبيه. هناك فرق كبير بين البنوة والطفولة في العربية وفي غير العربية. في اللغة العجمية التي ترجم بها القرآن لأنفاق هي غير لافيلياسيون، لانفاس غير لافيلياسيون، الطفولة ليست هي البنوة. فترجمتهم ابن السبيل بأنه لانفان دولاري الصيف للطريق، هذا يفسد المعنى كثيرا. أما أن يتلو الإنسان آية من القرآن كما هي المصحف يتبعها بترجمة، إذا كان يعتقد أنه يتلو بترجمة آية من القرآن فهذا اعتقاد باطل، لأن القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان يريد بها مجرد التفسير، وكان الذي كتبها أهل لأن يؤخذ عنه تفسير القرآن، فهذا لا بأس. هل ثمة تعارض بين عقيدتنا ودراسة الفلسفة، لا سيما ما يتعلق من هذا الوجود أصله ومنتهاه، مع العلم أن هذه الفلسفة المتعلقة بالوجود جل آرائها تناقض عقيدتنا، أم أننا يجب أن ندرسها فقط لكونها مادة مقررة؟ هو سائل كأنه أجاب نفسه، سائل هل تناقض ولا تناقض، ثم قال إنها تناقض. الفلسفة هي كلمة معرضة من لفظ غريق، والفيل معناها المحب، والصوف معناها الحكمة، وفيل الصوف معناها محب الحكمة. هؤلاء الغريق كانوا في جاهلية يعبدون الأوثان، واللي هون الحجارة، واللي هون الإشباح الخيالية، ويبنون لها الهياكل ويقربون لها القرابين. فسمو وفرهم وحكمتهم لم يمنعهم من الوقوع في هذه المتاهات الخيالية. والذي يقرأ إلياذاتهم وملاحمهم يصدق معكم. هؤلاء الناس وجدوا أنفسهم في براق، لأن الإنسان هو حيوان مفكر، حيوان معتقد لا بد له من عقيدة تنزل عليه من السماء أو يبحث عن هذه الأرض. في الإنسان فراغ لا يسأله إلا عقيدة يعتقدها ويقتنع بها ويوالي عليها ويعادي عليها. فهؤلاء فقدوا الوحي السماوي فلجئوا إلى الذكر الإنسان. كان لهم بعض الأمور هي صواب وبعض الأمور هي خطأ. ولما بدأ ضعف الهرم يجد إذبانوا إلى الدولة الإسلامية، أصبح المسلمون يبحثون عن علوم الأوائل وترجموا فلسفة اليونان وغيرها من تلك العلوم. هذه الفلسفة أولا هي ترى ممكن الإنسان الذي يبلغ فيها درجة عالية لا يخرج منها بنفسه، هي بعيدة من الرياضيات والعلوم الطبيعية. الإنسان الذي يقرأ الطب ويقرأ علم هندسة البناء، الفن المعماري، الزراعة، استصلاح الأراضي، استخدام المياه، هذا يقرأ علما نافعا ينتفع به في نفسه وينفع به المجتمع. أما الفلسفة فقط يدرس آراء جان بول سارتر، آراء كونت، آراء كذا، ويفني عمره في المقارنة بين هذه النظريات، هذه نظرية فلان فلاني نقضها فلان فلان من نظريته وجاء ذلك ونقض تلك النظرية وجاء رابع ويجيء خامس إلى ما لا نهاية له. كان يقول مالك بن أنس في النهي عن المراء والجدال، يقول أرأيت إذا مارسني فغلبتني وجاء ذلك فغلبك فمن ننتبه؟ سلسلة بنت سلسلة. هذه كان إذا جاءه إنسان يريد أن يماريه في العقائد قل له أما أنا على بينة من أمري وأما أنت فشاكك فذهب إلى شاك مهلك فخاف. هذه الفلسفة ما ينفع منها في وسائل العيش، في تطوير أنماط الحياة، في تقوية المجتمع الإسلامي، في استغنائه عن علوم الكفار، عن صدقات الكفار، عن فن الكفار، عن مساعداتهم الفنية، مرحبا به. وإذا كانت مجرد ترى في ذكر وتشكيل وإصال سمعة الوحي وتلمس الطريق باليد في الظلمة، فإن الحياة تلمس صاحب هذه أصحاب هذه الرسالة تلمس الطريق بعد أن أصبحت سمعة الوحي. الذي يصل سمعة الوحي ويبقى يتلمس الطريق هكذا، لعل الحق مرة من هنا لعله مرة من هنا، حسموا أنفسكم. شوفوا أنا لا أزيد، أنا أطرح لكم الحقيقة كما هي. هذه سمعة الحق جاء بها الوحي، اللي يوفي سمعة الوحي ويبحث عن الحق في ولا ماذا يكون مصر؟ سائل محمد محمود الإبراهيم، ما معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب؟ وهل أداة الاستثناء إلا مقيدة أو مطلقة؟ هذه السورة سورة العقود، هذه سورة المائدة من آخر سور الأحكام النزولة ومن أقلها منسوخ، غرائضها محكمة، فيها بيان للحلال والحرام. حرمت عليكم أي نهيتم عنها نهيا جازما، من فعله أجر ومن عصاه عذب إلى أن يشاء. حرمت عليكم الميتة، بهيمة الأنعام التي تموت من غير تسليم. حرمت عليكم الميتة والدم، هو الدم المسفوح، لحم الخنزير ذكيا أو ميتة ما في تقييد، لحم الخنزير ما عدا لغير الله به، هذا الذي يذبح للآلهة لعيسى للأصنام وتقرب به إلى هذه الأشياء التي كانت تعبد من دون الله، سواء كانت من آلهة المشركين أو من آلهة آل الكتاب لأن الشرك لا يختص به جهلة في العرب، فالكفار من أهل الكتاب هم معدودون إلى المشركين. الله سبحانه وتعالى صنف الكفار فأخرج أهل الكتاب في باب الآيات وأدخلهم المشركين باب الآيات، فهذا معناه أنهم باعتبارهم أهل الكتاب يؤمنون بمبدأ النبوات وبمبدأ اليوم الآخر ودعوة بعد الموت. فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولكن قال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وصار ولا حكم عليهم أنهم لا يؤمنون وأنهم لا يدينون دين الحق. وذكر أهل الكتاب أيضا بأنهم مشركون بآية أخرى، فالذي يذبح يهل أن يرفع